لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفر طائفة منكم تعذب طائفة. الله الله الله. أولئك ومساكن طيبة في ذلك هو الفوز العظيم. يا Thank you. الله الله الله قال عن الأرض. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجادلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل محمد. نعم وكلمه بالله ورسوله

Thank you.